إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. نعم تفضل السيد. أما بعد، فلقد ذكرت من قبل شروط الحج، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة والمحرم بالنسبة للمرأة، وذكرت لكم من قبل أركان الحج، وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج، وذكرت لكم واجباته التي من ترك منها واجبا فعليه دم، وهي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والبيات بالمزدلفة ورمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمار أيام التشريق والبيات بمنى ليالي أيام التشريق والحلق أو التقصير، ثم طواف الوداع. وأذكر في هذا المجلس إن شاء الله المخالفات التي تقع في هذه المناسك، سواء كان منها ما هو متعلق بالإحرام أو بالتلبية أو بالطواف أو بالسعي أو بالوقوف بعرفة أو في غير ذلك من الأمور المخالفة. وقبل ذلك أذكر نبذة مختصرة عن البدع والتحذير منها، عن البدع والتحذير منها. البدعة أيها الأحبة هي ما أحدث في الدين من الأقوال والأعمال مما ليس له أصل دليل من القرآن والسنة الصحيحة، ما أحدث من الأقوال والأعمال مما ليس له دليل أصل من القرآن والسنة الصحيحة. ويقال في الدين، لأن بعض الناس عندما تقول له هذا الأمر الذي تفعله بدعة وكل بدعة ضلالة، قال الميكروفون بدعة والسيارة بدعة والكهرباء بدعة. يا أخي، المراد بالبدعة في الدين وليس في أمور الدنيا، فإن أمور الدنيا يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، ميكروفونات وإضاءات وما شابه ذلك من مراكب، هذه أمور دنيوية، لكن الإحداث المراد به هو الابتداع في الدين، القيام بعمل أو قول ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. والدليل على تعريف البدعة هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، إذ الدين قد كمل والنعمة قد تمت بكماله، كما امتن الله جل جلاله على نبيه وعلى هذه الأمة بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل لا يحتمل من أحد أن يقوم بتكميله ولا بتتميمه. وقد أدرك كمال الدين أعداء الدين من اليهود القدماء، وقد أدرك كمال الدين حتى أعداء الدين ممن لا يدين بالإسلام كاليهود. ففي صحيح مسلم أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يهوديا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا عمر، آية في كتاب ربكم لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما كان عمر غافلا، إذ لو وجهت هذه الشبهة أو هذا السؤال أو هذا الاعتراض لأحد جهلة المسلمين لتحير عن أن يجيب اليهودي، لكن عمر نشأ في الإسلام وعاش بالإسلام، فكانت هذه المعارضات سهلة يسيرة. فقال: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن عقوبات الابتداع في الدين أن عمل المبتدع مردود عليه، أن عمل المبتدع مردود عليه، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مثال: سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الانصراف من الصلاة 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، ويتمم المسبح تمام 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له فتكون تمام 100. لو أن إنسانا بعقله قال: لا، أنا أريد أزيد من هذا، أريد أن أسبح 330 تسبيحة و330 تحميدة، لا أحد يقول اتركوه، فقصده حسن. أنا قلت: النية لا تبرر العمل الخاطئ، النية لا تعلل ولا تبرر السلوك المبتدع، حتى نكون متبعين لرسول رب العالمين لا مبتدعين. نقول له: هذا التسبيح وهذا التحميد مردود عليك، لماذا؟ مع أن قصده حسن. لماذا مع أن قصده حسن؟ لأنه جاء بعدد في هذا المقام زائد على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زائد على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل: أنا أريد أن أسبح 10 مرات، وأحمد 10 مرات وأكبر 10 مرات، هل في ذلك ابتداع؟ نقول له ليس في هذا ابتداع. لماذا؟ لأن إحدى روايات هذا الحديث عند الإمام أحمد، وهي رواية ثابتة فيها 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات. ولعل مع ثبوت هذه الرواية نقول أغلب أحوال رسول الله كان يسبح 33، أحيانا كان يسبح 10 تسبيحات ويحمد 10 تحميدات، فلا إحداث في هذا. وقد توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في الدين بأن من ابتدع في الدين مهما ادعى المحبة للنبي فإنه قد يبعد عن حوضه ويدفع عن جنابه ويقصى عن تلكم السقيا في يوم العطش، كما روى مالك والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما إنه ليذادن، يعني ليدفعن ويطردن ويقصين، أما إنه ليذادن رجال من أمتي عن حوضي، من أمتي محمد، يدفعون ويبعدون عن حوضه في يوم العطش. نعم، إنه ليذادن رجال من أمتي عن حوضي فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ها ما أحدثوا بعدك، يعني ما ابتدعوا، كل واحد ركب رأسه واتبع شيخ طريقته وتركوا صاحب الطريق الهادي الشفيع البشير النذير الشهيد لأمته وعلى أمته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا في إحدى روايات الحديث، وهي رواية صحيحة، حتى يكون الإنسان متحصنا ضد الهجوم المبتدع ممن بدعهم غليظة، في إحدى روايات الحديث وهي رواية صحيحة فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا لا ينطبق على الصحابة، فالصحابة كلهم مرضي عنهم لأنهم رضوا عن الله ورضوا عن رسول الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن كيف شرح العلماء أصحابي أصحابي؟ شرحوا اللفظ بطائفتين، انتبه، وتحصن وتمنع وتقوى بعقيدة أهل السنة والجماعة، لا أحد يضلك، لا أحد يحرفك عن القبلة، ولا يحرفك عن عقيدة أهل السنة والجماعة والأثر، عقيدة صحابة رسول الله. التفسير الأول أنهم المنافقون، لأنهم كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. التفسير الثاني أنهم المرتدون، لأن عددا من أولئك ممن يدخل ضمن مسمى الصحبة لغة، فالصاحب هو الصديق والزميل والمصاحب لغة، لكن حقيقة ارتدوا وهم قلة، فهؤلاء لا يدخلون في شرف الصحبة ولا كرامة، بل لعلهم هم الداخلون في أولئك المبعدين أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولقد كان النبي في خطبه يحذر من الابتداع فيقول: ألا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بعض المتفقهة يتعلم، يقال له: البدعة بدعتان، بدعة مكروهة وبدعة مباحة. ما في يا أخي بدعة مستحسنة ولا مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. فيجب أن يحذر المسلم من الابتداع، وعليه فلا يحل له أن يذكر ذكرا ولا أن يصلي صلاة ولا أن يدعو دعاء إلا أن يعلم هل هو مخلص بينه وبين الله، واحد. ثانيا، هل سبق إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأمر الثاني. وها هنا ضابط للاكتشاف للبدعة ولمعرفتها. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فيما رواه الدارمي وغيره، يقول كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر شيئا. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. فهم كانوا أشهد للتنزيل، وهم كانوا رضي الله عنهم أجمعين أعلم به، وهم شهدوا التنزيل، ولو غلط أحدهم في شيء لنزل الوحي جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوب ويسدد ويرشد. وما أكثر الآثار في كراهية الصحابة للابتداع وللمبتدعة. وأقتصر على قصة صحيحة واحدة عن الصحابة وأنتقل إلى مخالفات المناسك. ابن وضاح القرطبي يروي بسنده عن عبد الله بن مسعود، وقد كان بالكوفة وسكن بها، أتى إليه بعض أصحابه فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، يا ابن مسعود، أدرك الناس في مسجد الكوفة، ماذا يعملون؟ ماذا يصنعون؟ أدرك الناس في مسجد الكوفة يصنعون صنيعة ما صنعها رسول الله ولا أصحابه. فلبس رداءه وجر ثوبه إلى مسجد الكوفة، فدخل على المسجد، إيش يفعلون؟ يغنون؟ ينظرون إلى نساء عاريات في فضائيات؟ يسبحون الله، يحمدون الله، يهللون. طيب سبحان الله، ليش أنكر عليهم؟ وكيف يسبحون وكيف يهللون؟ عقدوا حلقة في وسط المسجد، تحلقوا حلقة وجلسوا في المجلس، وجاءوا بحصن، حصن كومة حصى، وواحد منهم يقف يقول: سبحوا الله 100 مرة، فيأخذون الحصى: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. احمدوا الله 100 مرة، يأخذون الحصى: الحمد لله الحمد لله. وهكذا إلى آخر التسبيحات والتحميدات والتكبيرات. فغضب عبد الله بن مسعود غضب شديد، شوف غضب شديد، ما قال مساكين يذكرون الله، دعوهم يذكرون الله، لا، تريد أن تذكر رسول الله فعلى طريقة نبوية محمدية تصل بالتسبيح إلى الله وإلا فلا. إيش فعل ابن مسعود بعدما غضب؟ تقدم إليهم وركل الحصى بقدمه، ركل الحصى بقدمه، نعم ركل الحصى بقدمه. وهل كانوا يغنون وفيهم مطرب؟ لا، ولكن الابتداع أعظم من أي معصية أو أي فجور، لأنهم باسم الدين، باسم الدين يتعبدون، وباسم الدين يتجمعون، والله أعلم بأنهم خاطئون، محدثون، مبتدعون. ركل الحصى بقدمه وقال: أيها الناس، أيها الناس، احصوا سيئاتكم وأنا كفيل لكم بأن الله لن يضيع حسناتكم، يا قوم إنكم لتأتون بدعة ظلمة. يا أخوان إيش بيفعلون هم؟ إيش يصنعون حتى تكون بدعة ظلمة؟ بحكم ابن مسعود يسبحون ولكن على غير الطريقة المحمدية، يهللون ولكن على غير الطريقة النبوية. قال إنكم لتأتون بدعة ظلمة، أوفقتم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم علما؟ أنتم أعلم بأصحاب رسول الله وأعلم من رسول الله بالله حتى تأتون بهذه الصورة وهذه الكيفية وهذه الصفة وهذه الحالة وهذه العددية وهذه الحصيات، تريدون أن تسبقوا رسول الله وأصحابه حداة قافلة النبوة إلى الله؟ والله لن يكون. وحكم عليهم وعلى أعمالهم بأنه ابتداع وأنهم محدثون. فاللهم ألزمنا السنة ما حيينا، واعصمنا من البدع ما ظهر منها وما بطن. ومن المحدثات في المناسك، أولا أن بعض الناس ما أن يلبس الرداء والإزار حتى يطبع، والاطباع هو إبداء الكتف اليمنى. الاطباع منذ لبس الرداء والإزار الأبيضين النظيفين محدث ليس من السنة. إذن متى يكون الاطباع سنة؟ عند البداءة بالطواف. وفي الشوط الأول تدخل الرداء من تحت الإبط وتخرج الكتف، عند طواف القدوم فقط، مه عند الإحرام ولا من الميقات كما يصنع كثير من الناس، هذا مخالفة للسنة. متى يبتدئ الاطباع؟ عند البداءة بالطواف، الشوط الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع. بعدما تفرغ من السابع وعند بدئك لصلاة ركعتين بعد قراءتك قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، عند ذلك ترد الرداء كما صنع رسول الله على كتفيك، ترد رداءك على كتفيك. إذن متى يكون الاطباع؟ في السبعة الأشواط في طواف القدوم، ما هو في طواف الإفاضة، في طواف القدوم عند بدء الطواف. طيب إذا أقيمت الصلاة وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل ليس على عاتقه ليس على كتفيه شيء، ماذا نصنع؟ عندما تقوم الصلاة وأنت في الشوط الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، رد رداءك على كتفيك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة حاسر الكتفين أو أحدهما، فيجب تغطيتهما. فإذا فرغت من صلاتك وأردت أن تتمم الطواف فرد الرداء على هيئة الاطباع وأخرج كتفك اليمنى. هذه مخالفة. المخالفة الثانية بالنسبة للنساء، يتقصدن الإحرام في لون معين ويلزمن غيرهن، وقد يبالغن ويغالين فيحرمن ويجرمن من يلبس لونا غير هذا اللباس. فما هي الألوان التي تعود عليها بعض الحجيج؟ إما الأبيض، إما الأبيض فحسب بالنسبة للنساء، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ثيابكم البياض، خير ثيابكم الأبيض أو البياض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. لكن المرأة في لبسها لم يشترط الشرع المطهر لها لونا معينا، بعضهم يلزمون الحاجات باللون الأخضر أيضا، هذا ما في، أو باللون البني، تحرم في أي لون بشرط ألا يكون زينة وألا يكون في ذاته ولا في ألوانه ضرب من ضروب السفور والتبرج. ثم لها أن تحرم في أي ثوب وبأي لون. من المخالفات ما يفعله، وهذا يفعله كثير من الشافعية، أن النساء يضعن عصا ليبعدنا الحجاب عن وجوههن، وهذا تكلف وشيء محدث. ماذا تصنع المرأة؟ تغطي وجوهها بمحضر الرجال، تغطي ما تتبرقع ولا تتنقب وهو إظهار العينين، بل تغطي وجهها بشهادة أو بشهود الرجال كاملا. فإذا ذهب الرجال وكانت وكن مع النساء مثلها كشفت عن وجهها، كشفت عن وجهها. وعند الإحرام من الناس من يربط بين ركعتي ما يسمى بركعتي الإحرام وبين صحة الإحرام، فإذا لم يصلي ركعتي الإحرام يكاد الحجاج معه أن يبطل إحرامه. يقولون له أحرمت؟ قال نعم. أهللت؟ قال نعم. صليت ركعتين؟ قال ما صليت. قالوا ما في إحرام. ما هو صحيح، اعتقاد خاطئ. ينعقد الإحرام من عند الميقات، والأفضل أن يكون بعد فريضة. يعني تذهب إلى ذي الحليفة تصلي فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، السنة بعد الفريضة. وعندما تركب الباص أو الأوتوبيس تقول لبيك اللهم حجا إن كنت مفردا، أو عمرة وحجا إن كنت قارنا، أو عمرة إن كنت متمتعا تنوي بها عمرة التمتع. هل يشترط صلاة ركعتين؟ ما يشترط صلاة ركعتين. ليس صلاة الركعتين من الإحرام، فمن فاته أن يصلي فريضة أو يصلي ركعتين وقد أحرم بقلبه ولبى بلسانه فإن إحرامه كامل تام، ليس عليه شيء في ذلك، ليس عليه شيء في ذلك. من المخالفات سكوت الحجاج وعدم تلبيتهم، تجدهم في سفرهم ساكتون، هذه مخالفة. مخالفة ثانية بضدها، أو أنهم إذا أوعز إليهم بأن يلبوا تلبية جماعية لبوا تلبية جماعية، يعني يلبون مثل يعني المشاهد التي يراها الإنسان فيما يتعلق بأصوات الناس. وأنا كنت أريد أن أشبهها بالغناء، لكن هذا ما يشبه، ما تشبه عبادة بمثل هذا المحرم. لكن التلبية الجماعية ليست من السنة، وتعود بعض الحجاج عليها، فإذا لبى واحد لبوا جماعة، وإذا سكتوا سكت. لكن كيف نلبي؟ كل واحد يلبي يصرخ بها صراخا، أنت تقول لبيك اللهم لبيك، وهذا يقول لبيك، وتصيحون بها تصرخون بها صراخا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الحج العج، يعني رفع الصوت بالتلبية، والثج كثرة إراقة الدماء. لكن ما هو بنغمة واحدة، واحد يقف لبيك كلهم يقولون لبيك، هذا ما هو من السنة. ليس من السنة بنغمة واحدة وبإيقاع واحد وبإشارة واحد كالإمام في الصلاة، لا، أنت تلبي وهذا يلبي وهذا يلبي وهذا يصيح، نعم، ويصيحون بها ويصرخون بها صراخا. أيضا من الأمور المحدثة لبس التبان أو شيء مثل الفوطة بماسك مطاطي يلبسونه تحت الإزار إمعانا ومبالغة في ستر العورة. التبان مثل السروال، التبان مثل السروال، وله حكم السروال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس السراويل أو السروالات. ومثل السراويل التبان، أو مثل الفوطة يعقده بشيء من بحبل أو بمطاط، وهذا إمعان، نعم إمعان ومبالغة، لكنه ليس من السنة في شيء. يحرم الإنسان في رداء وإزار أبيضين نظيفين، ويتخير من الأزر السميك لبرودة الجو بالمناطق المكشوفة كعرفة، ويتخير السميك محافظة على عدم ظهور شيء من العورة. وإذا جلس وإذا ذهب لقضاء حاجته وإذا انتظر في بيت الخلاء وإذا نام عليه أن يحفظ عورته، عليه أن يحفظ عورته، ولو تغطى بشرشف دون تغطية الرأس والوجه، ولكن يغطي عورته أثناء نومته بمنن أو بعرفة أو بمكة فلا حرج، ما في حرج، لكن بشرط ألا يغطي وجهه ولا رأسه، ألا يغطي وجهه ولا رأسه، لأن بعض الناس وهذا أيضا اعتقاد خاطئ يظن أن تغطية الحاج لنفسه ببطانية إذا برد أو بشرشف أو بغطاء يظن أن هذا من خوارم الحج، وهذا ليس بجيد وليس بصواب وفكر غير صحيح، بل إذا برد فغطى نفسه ببطانية أو بشرشف دون وجهه ورأسه جائز ولا حرج، جائز ولا حرج. من المخالفات عند النساء في التلبية رفعهن أصواتهن ورملهن وهرولتهن بين الصفا والمروة، ما في رمل ولا هرولة ولا رفع صوت صراخ بالتلبية بالنسبة للنساء، لكن يلبين ليدركن الفضيلة والأجر بأفضل الحج العج والثج، لكن من دون رفع صوت، يلبين ولكن من دون رفع صوت. ومن المخالفات عند البدء بالطواف، من المخالفات أن الإنسان يقبل المقام أو يقبل أستار الكعبة أو يقبل الجدران والحيطان بمكة أو بالمدينة، هذا من المخالفات، من المخالفات، وقد تكون مخالفات عقدية إذا كان يعتقد البركة في هذا الباب أو يعتقد البركة في مقام إبراهيم أو يعتقد البركة في أستار الكعبة. لكن إيش اللي كان يتمسح به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الركن اليماني والحجر الأسود، ما كان يتمسح رسول الله بغير الركن اليماني والحجر الأسود. طيب ما نراه من كثير من الحجاج يضعون صدورهم بين الحجر الأسود والباب، باب الكعبة، هل له مستند؟ نعم له مستند عن ابن عباس وعن كثير من الصحابة، كما روى ذلك الأزرقي في أخبار مكة بأسانيد ثابتة جياد، كان الصحابة يضعون صدورهم بين، إن تيسر الأمر، إن تيسر الأمر، يضعون صدورهم للدعاء بين الباب، باب الكعبة والحجر الأسود، يسمى الملتزم، فإن تيسر فلا حرج، لأن الصحابة ما كان ينكر بعضهم على بعض في هذه الأيئة أثناء الدعاء عند باب الكعبة والحجر الأسود، عند باب الكعبة والحجر الأسود. من المخالفات في الطواف ما يسمى بدعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط السابع، هذه الأدعية ليست من السنة، وهذه الكتيبات المنتشرة بين الحجاج التي يستقبلك بها الأطفال لا تشتريها، فليست من الأمر المشروع وليست من سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ما في دعاء شوط أول دعاء شوط ثاني، إيش المأثور؟ بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب إيش أقول يا أخي؟ أدعية القرآن والسنة الصحيحة لا تعد ولا تحصى، أدعية القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، ربنا إننا سمعنا، بقلب مخلص أدعو الله بقلب حاضر شاهد. من المخالفات أنهم يأتون بمطوف، يأتون بمطوف، يأتي بعض الحجاج بمطوف ويعتدون في حرم الله، اللهم بالصراخ، اللهم، فيرددون اللهم يا الله يا الله، هذا اعتداء في الدعاء، هذا نوع من الإحداث في تلك البقعة الطيبة الطاهرة. لا تأتي بمطوف ولا تأتي بمزور ولا ترفع صوتك، ولكن بالكاد أسمع نفسك، ادعوا ربكم تضرعا وخيفة فالله يسمعك ويراك ويسمع سرك ونجواك، وهو أعلم بما في صدور العالمين، بل هو أعلم بما في نفوسنا من نفوسنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. هذه الهيئة اعتداء، ورب الكعبة بالصراخ في الدعاء. وقد قال النبي فيما رواه الإمام أحمد في الحديث الصحيح: يكون في أمتي أقوام يعتدون، شوف قال يعتدون ما قال مساكين دراويش اتركوهم يدعون، قال يعتدون في الدعاء والطهور. من الاعتداء في الدعاء أن تأتي بورد تقول هذا الورد عن مولاي وشيخي، ننظر في هذا الورد فإذا به كلمات شركية، ألفاظ بدعية، كلمات سجعية متكلفة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة، فهو رد، اعتداء في الدعاء. صراخ بالدعاء، اعتداء في الدعاء. ترديد للدعاء بصوت جماعي، نجعل لأنفسنا، هذا اعتداء في الدعاء، إحداث، نجعل لنا في الدعاء كأن نجعل لنا في الدعاء إماما كإمام الصلاة، يقول اللهم، كلنا بصوت واحد يقول اللهم. لا لا لا، هذا ليس من السنة في شيء، ليس من السنة في شيء. حتى إذا زرتم البقيع أيضا، ما هو عقب الانصراف من الجنازة، نقدم واحد يدعو اللهم اغفر له، كلنا نقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الله، هذا ليس من السنة في شيء، ليس من السنة في شيء. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فرغ من دفن الميت، أو إذا فرغ من دفن الميت، قال سلوا لأخيكم التثبيت، سلوا لأخيكم التثبيت، فإنه الآن يسأل. اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته، وانصرف. إن أردت أن تقول اللهم اغفر له، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، جزاك الله خير، لكن ما نجعل لدعائنا إماما، اعتداء وإحداث. ولا ندعو بنغمة وصوت واحد. طبعا العالم الإسلامي غارق في مثل هذا، وهذا الكلام ما أن تعلنه وتنشره عند بعض الناس الذين تعودوا 50 سنة وهو يدعو بهذه الكيفية، إذا سمع مثل هذا يجن جنونه، يقول إيش هذا، إيش هذا، هذا تشدد، هذا تنطع، أنا أدعو، أترك الناس يدعون. يا أخي الدعاء إيش هو، عادة ولا عبادة؟ يقول سبحان الله، الدعاء عبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، في حديث الدعاء مخ العبادة، لكن لفظة مخ لفظة ضعيفة، والصحيح الدعاء هو العبادة. يا أبا عبد الله أنت تدعو؟ قال لي أدعو. طيب إيش حكم الدعاء، عادة ولا عبادة؟ قال عبادة. طيب العبادة متى تقبل عند الله؟ قال إن كنت مخلصا تقبل عند الله. واحد منكم راشد فاقه يقول لا لا لا، في ركن ثاني، اصبر اصبر يا عبد الله، في ركن ثاني سمعناه في المسجد النبوي، يقول في ركن ثاني لقبول الذكر والعمل، ما هو؟ المتابعة لرسول الله. هل فعل رسول الله هذا؟ جمعهم في دعاء فقال يا أبا بكر يا عمر اجتمعوا رحمكم الله، إني داع، قولوا اللهم، كلهم يقولوا اللهم في مسجده. لا لا لا لا، هؤلاء أولئك حداة قافلة النبوة، كانوا أحرص ما يكون على تطبيق، أحرص ما يكون على تطبيق السنة. من الأمور الخطأ في الطواف، وهذا يفعله الجمهور، حتى لا تكن جمهوريا ولكن كن مع الحق، أينما سارت ركائبه تضع مطاياك وتنيخ بباب الحق والسنة الصحيحة بعيدا عن البدع. رسول الله ما فعل ما كما يفعل الناس، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ خطأ خطأ خطأ، مخالف للسنة. ماذا صنع رسول الله عند الحجر الأسود؟ التفت بصدره يسيرا مرة واحدة، مرة واحدة، قال الله أكبر ومضى صلى الله عليه وآله وسلم. إن تيسر التقبيل قبل، إن تيسر اللمس والمسح باليد مع تقبيل اليد، فهي 3 كيفيات صحيحة مأثورة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحجر الأسود. إيش نعتقد في الحجر الأسود؟ كثير من الناس يقول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هذا خطأ، اعتقاد خاطئ، والحديث المروي في هذا حديث مكذوب، موضوع لا يصح. الصحيح الحجر الأسود أنزل من الجنة، كان أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا أهل الشرك، وهذا يدل على أن للمعصية آثارا، تؤثر المعصية في قلبك، تؤثر المعصية في عقلك، تؤثر المعصية في أهلك، تؤثر المعصية في رزقك، تؤثر المعصية في نصرك على عدوك، انتبه لهذا. ولذلك كان الصحابة كانوا رضي الله عنهم أجمعين متحسسون جدا. ما هي قضية أنك تسمع أغنية الجوال فيه موسيقى، يا أخي مشي الحال مشي الحال مشي الحال، موسيقى موسيقى. سماع الموسيقى والأغاني من عادات المشركين كما قال رب العالمين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، أي تصفيقا وتصفيرا. ومن أبرز ما يميز المسارح والأفلام والتمثيليات والأغاني والطرب التصفيق والتصفير، هذا إذا استبعدنا هن هن هن لهن ولهم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحرص بارك الله فيك. إذن التكبير عند الحجر الأسود مرة واحدة أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا أهل الشرك. أقول ولذلك كان أحد السلف يقول إني لأعرف معصيتي لربي. كيف ها كيف كيف تعرف معصيتك لربي؟ لو سألت هذا السؤال فقلت يا فلان يا عبد الله يا عبد الرحمن يا خالد يا محمد أنت تعصي؟ قال سبحان الله، البنو آدم يعصون ويخطئون وخير الخطائين. كيف تعرف أنك عصيت؟ يقول أحد السلف والله إني لأعرف معصيتي لربي ها كيف في خلق زوجتي ودابتي. سبحان الله، يدخل الواحد أحدنا يدخل وهو سعيد ومستلم الراتب على زوجته، وإذا زوجته ما تكلمه مكفهرة، إيش يفعل؟ إذا كان فيه عجلة قال لا والله أهانتني عليها الطلاق. يا أخي إيه؟ لا تتعجل لا تتعجل، أنت ترمي الجمار، انتبه، ترمي الجمار معناها تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرح ما يفرح الشيطان الطلاق، ولذلك قال العلماء والفقهاء أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ها اصبر اصبر، الدنيا رايحة، كم تعيش مع زوجتك؟ 30 40، يا أخي خلف منها ذرية، اصبر اصبر بارك الله فيك، لأنك لو طلقت تتشتت الأسرة، يضيع الأبناء تضيع البنات. ولذلك أسعد شيء إلى قلب الشيطان إنه يخلي الرجل يطلق زوجته. في صحيح مسلم، انتبه لهذا، في صحيح مسلم أن الشيطان يجلس على كرسي على عرش في البحر ويبعث بسراياه ذات اليمين وذات الشمال، ها انتبه، يبعث بجنوده الشياطين الصغار ذات اليمين وذات الشمال، فيأتيه جندي شيطان من شياطينه فيقول له ماذا صنعت؟ إيش فعلت اليوم؟ قال ما لا ما زلت بالرجل حتى قتل سفك دما. ويأتيه الآخر فيقول إيش فعلت أنت؟ قال لم أزل بالرجل حتى سرق، ما يقربه برضه. يأتيه الثالث فيقول ماذا صنعت؟ قال ما زلت بالرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته فيدنيه ويقربه ويعجب لعمله أيما عجب. ليه؟ لأنه في تضييع، إذا ضاعت الأسرة ضاع الرجل والمرأة، ضاعت الأسرة، وإذا ضاعت الأسرة ضاعت الذرية، وإذا ضاعت الذرية انتشرت الجريمة والدخان والمخدرات والفضائيات والربويات وهلم جرا. ولذلك يجب على المرء أن يصبر، اصبر. إذا قلت خلاص بلغ السيل الزبا مرة غضبت غضب شديد، أهرب من البيت، أخرج من البيت، اذهب إلى المسجد، نم في المسجد، نام في المسجد واذهب يوم يومين ليلة وليلتين. إذا قال الأبناء فين أنت؟ قل أنا في المسجد بس، أريحكم من شري، ولا تقول أرتاح من شركم، لأن هذا يزكي نار الغضب والعداوة بينك وبين أبنائك. ومن ثم إذا نقل هؤلاء المراسلون الصغار إلى الزوجة إلى الكبار يزيدون الطين بلة، ولكن قل أريحكم من شري يوما أو يومين، بعد يوم أو يومين عندما يذهب الغضب والله تشعر أنك كائن آخر، وأنك إنسان شيء آخر، لا سيما إذا أكثرت أثناء جلوسك في المسجد من قراءة القرآن وذكر الله، تقول يا عجبا كيف لو طلقت، إنا لله وإنا إليه راجعون، كيف لو طلقت. فاحرص بارك الله فيك ورحمني الله وإياك من الأخطاء أيضا الشائعة بالمسعى. يعمل كثير من الناس الحركة نفسها عند الطواف، يستقبلون القبلة ويقولون الله أكبر الله أكبر، هذا ما هو من السنة. إيش السنة؟ استقبل رسول الله القبلة بصدره ورفع يديه هكذا كهيئة الداعي، لا إله إلا الله والله كهيئة الداعي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما فعل كده الله أكبر، هذا في الصلاة، هذا في الصلاة، وهو على خلاف السنة عند الصفا والمروة وعند الطواف عند الحجر الأسود. طبعا الركن اليماني، نسيت أن أقول هذا، الركن اليماني بعض الناس أيضا يكبر عند الركن، يقول الله أكبر، ما في تكبير عند الركن اليماني. إذا ما تمكنت من الدنو منه ومسحه ومضيت، ما في إشارة بتكبير، ما في تكبير بإشارة عند الركن اليماني اللي هو المجاور للحجر الأسود. الإشارة أين؟ أين الإشارة؟ عند الحجر الأسود فقط، الله أكبر. عند الصفا والمروة ترفع يديك كهيئة الداعي وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. من الأخطاء أن النسوة يهرولن عندما تبلغ الميلين الأخضرين، علامتان لونهما أخضر في الثلث الأول من الصفا والمروة، الرجال يسن لهم الهرولة، النساء ليس من السنة لهن الهرولة. فإن خشيت أن تضيع المرأة لا تهرول، لأن الهرولة سنة مستحبة وليست بواجبة. أكمل إن شاء الله ما يتعلق بجانب الأخطاء في المناسك في الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وأكمل الإجابة عن الأسئلة.